إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، فيا عباد الله، فإن خير ما يتمسك به الناس هو وصية الله سبحانه وتعالى لهم، وهي وصيته تعالى للأولين والآخرين بأن يتقوه ويطيعوه. أيها المسلمون، إن هذا العالم الذي نعيش فيه ونحن جزء منه مليء بالحوادث العجيبة والظواهر الغريبة، نسمع عن بعضها ونرى بعضها الآخر، وما يغيب منها عن أسماعنا وأبصارنا وحواسنا كثير وكثير. فغالبا ما يشتكي العباد من قسوة القلوب ومرارة العيش ومحق البركات وتوالي النكبات وغلبة الهموم وكثرة المصائب وما إلى ذلك مما قد ينقص عن الناس حياتهم ويخلط أوراقهم، وقد يغفل أكثرهم عن قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لما قال جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. قال أحد السلف في تفسير هذه الآية: فيها تعزية للمظلوم ووعيد للظالم. وما ينتاب الناس وما يصيبهم بين الفينة والأخرى من زوال نعمة أو حلول نقمة أو ذهاب غنيمة أو توالي هزيمة، ومن حدوث نكبة أو تجدد كربة، فسببه الوقوع فيما حرم الله عز وجل من المعاصي والذنوب، وما تحمله من شؤم وعواقب وخيمة. قال الله عز وجل في كتابه: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يعملون ساء ما يعملون. فلا يكفي والله مجرد التوبة فقط، بل لا بد مع هجران المعاصي من تجديد التوبة في كل وقت وكثرة الاستغفار وملازمته مع بذل الحسنات وأعمال البر والأخذ على يد العصاة حتى نأمن النجاة ونظفر بالسلامة ونفوز بالحسن في العاجل والآجل. لأن الله عز وجل يقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المعلومة في كتاب الله عز وجل. وفي هذا الشأن يقول الواعظ الكبير عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله، واسمعوا إلى هذا الكلام الذي قاله، قال: ينبغي لكل ذي لب، أي صاحب العقل، ينبغي لكل ذي لب وفطنة أن يحذر عواقب المعاصي، وأنه ليس بين الله تعالى وبين الآدمي رحم وقرابة، وإنما هو حاكم بالعدل قائم بالقسط. وإن كان حلمه سبحانه وتعالى يسع الذنوب، إلا أنه إذا شاء عفا فعفا عن كثير من الذنوب، وإن شاء أخذ باليسير، فالحذر الحذر. وهذا القول مأخوذ من مشكاة النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إياكم ومحقرات الذنوب، كمثل قوم نزلوا بواد أو ببطن واد، فجاء هذا بعود وجاء هذا بعود، فجاء هذا بعود وجاء هذا بعود، حتى أنضجوا خبزتهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبه تهلكه. كان أنس بن مالك رحمه الله ورضي عنه يقول في ذلك العصر الذهبي، وهو عصر التابعين الذي لم يكن بالبعيد عن أخلاق وهدي السلف، يقول لمن عاصرهم ممن لم يكونوا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. لا شك أن الذي حل بنا وأصاب المسلمين في مثل هذه العصور المتأخرة لم يأتي سدى، وإنما سببه الإعراض عن سبل الهدى والغفلة عن أوامر الرب سبحانه وتعالى ونواهيه. ولم يكن من ظلم الله سبحانه وتعالى لنا، بل هو مما كسبت أيدينا ومما نحن تسببنا فيه. فقد قال الله عز وجل في كتابه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال مخاطب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال السلف رحمهم الله: من نفسك، أي بذنبك. وقال قتادة: عقوبة لك يا ابن آدم على ذنبك. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كل بلاء ونقص وشر في الدنيا والآخرة فسببه الذنوب ومخالفة أوامر الرب سبحانه وتعالى. فليس في العالم شر قط إلا والذنوب موجبتها. والمقصود عباد الله أن الذنوب والمعاصي تضر، وأن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر. فلا يوجد شر في الدنيا والآخرة إلا وسببه هذه الموبقات وهذه المنكرات، سواء كانت بقيام أفراد أو بقيام جماعات أو كان المجتمع غارقا فيها. فما الذي أخرج الوالدين آدم وحواء من الجنة، دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور، إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ ما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء حتى هان على الله سبحانه وتعالى غاية الهوان وسقط من رحمته غاية السقوط فأهواه الله سبحانه وتعالى ومقته أشد المقت فأرداه فصار بعد ذلك قائدا لكل فاسق ومجرم. ما الذي أهلك قوم نوح؟ ما الذي أهلك جميع أهل الأرض بالطوفان حتى على الماء فوق الأرض فأغرق إلا من شاء الله سبحانه وتعالى؟ من ذا الذي سلط على قوم عاد الريح العقيم فألقتهم صرعى موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية؟ ما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم فماتوا عن آخرهم؟ من الذي سلط على قوم شعيب العذاب فصار كسحاب الظلل فأحرقتهم وأمطرت عليهم نارا تلظى؟ ما الذي أغرق فرعون وقومه ثم صارت أبدانهم إلى جهنم؟ فالأبدان للغرق والأرواح للحرق. من الذي أهلك بني إسرائيل حيث سلط الله عز وجل عليهم أنواع العذاب والبلاء، مرة بالقتل والسبي، ومرة بجور الملوك، وطارة بمسخهم قردة وخنازير؟ إنها الذنوب والمعاصي، وليست غير الذنوب والمعاصي التي هي سبب الأزمات، وهي أصل كل بلاء. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وقال سبحانه وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. كما أن تقوى الله عز وجل ومخافته والمسارعة إلى الأعمال الصالحة وكثرة التوبة والاستغفار سبب في زوال الأزمات، وسبب في بركة العيش، وسبب في ذهاب الهموم والغموم. وقد قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. وقال أيضا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، إلى غير ذلك من الآيات التي من أجمعها قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. حتى قال بعض السلف: من قرأ هذه الحال آية فإنه لا يحتاج إلى شيء إلا تحقيق التقوى التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها. جعلني الله وإياكم من عباده المتقين الذين يقفون عند حدوده ويعملون بأوامره وينتهون عن نواهيه، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. يا الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه البشير النذير صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إذا لهمت بالعبد المصائب والهموم وغرق المجتمع في النكبات والأزمات، وإذا أرادوا أن يصلحوا بينهم وبين الله عز وجل فما عليهم إلا أن يطرقوا أبوابه سبحانه وتعالى ويتحينوا أسبابه التي توصلهم إليه سبحانه وتعالى. وليس في ذلك أعظم وأكبر من التوبة وكثرة الاستغفار وملازمته كما كان صلى الله عليه وسلم. فلقد كان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم ملازمة الاستغفار والإكثار منه. والاستغفار أيها المؤمنون هو طلب المغفرة، لأن السين والتي والتاء تدل على الطلب، كالاستسقاء طلب السقيا، وكالاستعاذة طلب العود من الله عز وجل. والمغفرة كما يقول العلماء مأخوذة من المغفر، والمغفر هو ما يلبسه ويرتديه المحارب أثناء الحرب، يضعه على رأسه، فتكون فيه فائدتان: الأولى ستر الرأس، والثانية أنه يقيه من السهام. فأنت إذا قلت يا رب اغفر لي أو أستغفر الله وتكثر من الاستغفار، معناه أنك تقول لله عز وجل أن يجعلك في ستر ووقاية. والستر هو أن لا يفضحك لا في الدنيا ولا في الآخرة أمام الناس، فيسترك الله عز وجل مع معاصيك في الدنيا والآخرة. والوقاية وهي أن يتجاوز عن ذنبك فلا يؤاخذك به، فهذه معنى المغفرة. والناس لا تعلم أن الاستغفار هو هذا الذي ذكرنا لكم. فالاستغفار أيها المؤمنون له شأن عظيم في دين الله سبحانه وتعالى، وآثاره الحميدة ومنافعه الكثيرة لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. وللمستغفرين عند الله عز وجل أجور عظيمة ومغانم جسيمة. قال الله عز وجل: من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال الله سبحانه وتعالى في شأن المستغفرين، قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه: فقلت استغفروا ربكم، وهذا على لسان نوح عليه السلام، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. جاء قوم إلى الحسن البصري رحمه الله، أو جاء رجل إلى الحسن البصري فشكى له الجذب، أي أن الأرض لم تمطر، أصابتها سنة، فقال له أستغفر الله. جاءه آخر فشكى إليه عدم الولد، ليس له أولاد، قال أستغفر الله. جاءه آخر فشكى إليه المرض، فقال أستغفر الله. جاءه آخر فشكى إليه جف بستانه، فقال له أستغفر الله. ثم تلا قوله سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن تسره صحيفته فليكثر من الاستغفار. وجاء في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله عز وجل بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: والله إني لأتوب الله وأستغفره في اليوم 70 مرة. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: كنا نعد في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول 100 مرة أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، يقولها 100 مرة. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفر له وإن فر من الزحف. والفرار من الزحف من كبائر الذنوب، فيغفر الله سبحانه وتعالى له. بل جاء في الحديث القدسي الصحيح أن الله عز وجل قال: يا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء، أي السحاب، وقيل ما انتهى إليه البصر، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، إلى أحاديث كثيرة وأدعية مباركة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الاستغفار وفضله وأهميته. ومن أجمع صيغ الاستغفار ومن الأدعية المباركة هذا الدعاء الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بسيد الاستغفار. فقد روى البخاري في الصحيح عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها في أول النهار ثم موقنا بها، أي جازما بما يقول ويردد من كلمات وألفاظ، من قالها في النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قالها في الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح دخل الجنة، وفي رواية أخرى: إلا وجبت له الجنة، كما في ألفاظ. وهذا الحديث وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد الاستغفار، لأنه فاق الصيغ الأخرى التي وردت في الاستغفار. والسيد كما يقول العلماء هو الذي يفوق قومه في الخير ويرتفع عليهم. ومعنى السيادة في هذا الحديث، معنى السيادة هي الأفضلية، ومعناها النفع الكثير لمن استعمل مثل هذا الدعاء. ولهذا قال الإمام ابن أبي جبر رحمه الله: وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين بديع المعاني وحسن الألفاظ، وهو الذي يستحق أن يسمى بسيد الاستغفار. فقد بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الدعاء بثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، فقال: اللهم أنت ربي، والاعتراف بأنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة دون سواه من المعبودات. ثم فيه هذا الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار أنه مقيم على وعده، ثابت على عهده، وهو عبادته سبحانه وتعالى، والاعتراف له بكل ما هو مأمور به العبد. فهذا الحديث عباد الله وهذا الدعاء لما كان جامعا لمعاني الإسلام، وكان شاملا لحقائق الإيمان، وكان متضمنا لمحض العبودية وتمام الذل والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، سماه النبي صلى الله عليه وسلم بسيد الاستغفار. ثم أيضا في هذا الدعاء فيه استعاذة الإنسان من شر كل ما صنع من التقصير في القيام بما يجب على العبد من شكر الإنعام ومن ارتكاب الأثام. ثم فيه الاعتراف بترادف نعم الله عز وجل وتوالي عطاياه ومننه سبحانه وتعالى على العبد. ثم أيضا فيه الاعتراف بأن العبد يأتي الذنوب ويأتي المعاصي. ثم فيه الاعتراف أيضا أنه لا يغفر ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، لا رب سواه. وبهذا يكون الدعاء تاما كاملا. فلا تغفلوا عباد الله عن مثل هذه الأدعية المباركة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها في عمل اليوم والليلة، ويجعلها من أذكار الصباح والمساء. فكم من إنسان يعيش في هذه الحياة وهو غافل عن أدعية الاستغفار وأذكار التي تجب عليه وتستحب في حقه، ولا سيما مثل هذا الدعاء الجامع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركه لا في صباح ولا في مساء. وهذا هو عنوان صلاح الناس إذا آبوا إلى الله عز وجل وتابوا إليه من الذنوب واستغفروا الله سبحانه وتعالى على ما عصوا أو فرطوا وقصروا، فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليهم وهو الغفور الرحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم وأفرج عنا الكروب وأزل عنا الهموم والغموم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.